القلم كتب القلم الله. أول بداية تقول أبدأ بإسم الله، واللي فرح بربنا ما يخافش من مخلوق، هو المعين والسند يتجعل بين في رضاه. رميت أنا بختي قدامي ينور لي، لقيت ضيو جاي بعد ما محوطاني، زرعت الصبر جوايا يطمني، فرح غربة ونار في القلب كوياني. ما عمري هبت الخوف ولا اشتكيت منه، وعايش عشان غيري لأن اتأذيت منه. ثابت وواقف وقتا ولا جاني يوم البدا، همي معايا اتولد شارب كتير منه. انا جوا دوامة واخداني في متاهة، وكأني متغني وناداني ناداها، على ضهر حمل جبال عشمان في راحة البال، دوني رضاها محال تعباني وياه. ولا جاني يوم البدا، همي معايا اتولد شارب كتير منه. انا جوا